بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 93 في مدارسة كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للللكائي، وهذا المجلس ربما هو تمام هذا الكتاب فيما يتعلق بجزئه الأصلي. يبقى الجزء الذي طبع بعد ذلك في كرامات الأولياء وما يتعلق بها من النبوات، وسنتدارسه إن شاء الله بعد هذا الكتاب، بعد إتمام هذا المجلس، في مجالس قادمة إن فسح الله العمر وبارك في الأجل. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال أخبرنا دعلج بن أحمد السجستاني قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا أبو غسان يعني محمد بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن المغيرة وكان شيخا حجاجا قال سألت سفيان الثوري يصلى خلف من يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال لا، لأن من سب أبا بكر وعمر فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكذب الله جل وعلا الذي مدحه، ويكون بهذا كافرا بمسبته أبي بكر وعمر. وهذا قول أمير المؤمنين في وقته في الحديث، سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله. وش قال المحشي عليه عندك؟ يقول: هذا أثر صحيح ولم أجده مسندا عند غير المصنف رحمه الله تعالى، وأخرجه ابن نعيم في الحلية عن إبراهيم بن المغيرة وكان شيخا حجاجا قال سألت سفيان أصلي خلف من يقول الإيمان قول بلا عمل؟ قال لا ولا كرامة. عرف بإبراهيم بن المغيرة. قال: في سنده إبراهيم بن المغيرة المروزي ختن علي بن الحسين بن واقد، وقد وثقه مسلمة بن قاسم رحمه الله تعالى. نعم، وقوله كان شيخا تحتمل التزكية وتحتمل الغفلة، حجاجا كثير الحج يعني. نعم، رحمه الله. أخبرنا علي بن أحمد بن حفص قال أخبرنا أبو الهيثم أحمد بن محمد بن عوف الكندي قال حدثنا أبو حازم إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عائذ الحضرمي قال حدثنا الهيثم بن خالد قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن حمزة الزيات قال سألت أبا إسحاق السبيعي فما ترى في الصلاة خلف أبا إسحاق السبيعي. نعم، فما ترى في الصلاة خلف من يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال ألست تجد غيرهم؟ قلت بلى. قال لا تصلي خلفهم. ما الفرق بين قول سفيان وقول أبي إسحاق السبيعي؟ هذا يسمى اختلاف الفتوى باختلاف الحال، وهذا كثيرا ما يأتي في المفتين في القضايا المعينة. ففي فتوى سفيان بن سعيد الثوري لا يصلى خلف من يسب أبا بكر وعمر لكفره، وفي كلام أبي إسحاق السبيعي وهو من التابعين قال هل تجد غيره؟ فإن تجد غيره فصلي خلفهم، وإلا صلي معهم إذا كان إماما راتبا لئلا ينثلم أمر الجماعة، ويعيد الصلاة، لأن القول المستقر أنه لا يصلى خلف من يسب خلف من كفر بدعته كفرية، وإن صلى اتقاء للشر فإنه يعيدها. وفي قول أبي إسحاق السبيعي أنه تجد خلفهم قال بل، قال لا تصلي خلفهم، أي خلف من يسب أبا بكر وعمر. وتأصيلا لهذه المسألة، من كانت بدعته كفرية فلا يصلى خلفه إلا إذا خاف على نفسه ضررا فيصلي ثم يعيد، سواء كان إماما راتبا أو غير راتب. وعلى هذه فتوى مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد وغيرهم. النوع الثاني من بدعته مفسقة مضللة، فله عدة حالات. الحالة الأولى أن لا يكون إماما راتبا، بل تقدم يصلي بالناس فلا يصلى خلفه تحذيرا منه ومن بدعته. فإن لم يكن جماعة إلا هو، إلا هذه الجماعة يصلى خلفهم تحصيلا لوجوب الجماعة. الحالة الثانية أن يكون هذا المقارف للبدعة التفسيقية المضللة إماما راتبا، فالصحيح أنه يصلى خلفه ولا يعيد الصلاة. ومن دلائلها عموم الأمر بأداء الجماعة وما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أنه أتاه شاب قال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء أهل سوء، الخوارج الغوائية الذين عزلوا عثمان عن الإمامة في المسجد النبوي، ثم أمروه ألا يصلي مع المسلمين، ثم حبسوه وحجروه في داره. فإنه في فترة حبسه في داره كان يختلف إليه الناس، ومنه أنه جاءه هذا الشاب فقال: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء أهل فتنة، وإنهم منعوك عن الصلاة، أنا أصلي خلفهم. قال: يا بني، إن هذه الصلاة أحسن ما عمل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فدع إساءتهم. فأخذ منه ومن غيره أنه إذا كان إماما راتبا يصلى خلفه ولا يعيد. الحالة الثانية ألا يكون إماما راتبا ويكون غيره من المساجد، فإنه يصلى خلف غيره ولا يصلى وراءه. الحالة الثالثة ألا يكون إلا هذا المسجد كما سبق، يصلى خلفه ولا يعيد الصلاة ويقدم الأمر بالجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. في مسألة الصلاة خلف المستور، مستور الحال الذي لم يعرف ببدعة صريحة ولكن هواه وأهله وجلساؤه منهم، هذا يصلى خلفه إبقاء للأصل، لأنه ليس لنا إلا الحكم على الظاهر وليس لنا الحكم على البواطن، والله أعلم. نعم. قال: وأخبرنا علي قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن بنان بن الكوفة قال حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زائدة يقول: لو كان رافضي ما صليت خلفه. وذلك لأنهم يعتبرونها من البدع المكفرة، وموجبها سب الصحابة فإنه كفر، واتهام عائشة رضي الله عنها بالفعل القبيح وهذا كفر، ولا اعتقاد أن القرآن محرف وهذا كفر، وكذلك تسويغ الشرك بالله بأنواع الاستغاثات والتوسلات وطلب الحاجات من الأولياء من الأئمة المعصومين وهذا كفر. فبالتالي جمعت أرذال ما عند الفرق، والغلو في آل البيت غلوا يخرجهم عن طولهم البشري، والكفر ليس في الغلو ذاته، الغلو ذاته كفر أصغر، لكن الغلو الكفر في اعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون أو يحيون أو يميتون أو يجوز طلب الحاجات والاستغاثات منهم. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان. قال سفيان: لا أحدثك بحديث سنة، فاستغفر الله ولا تعد، نظرت إلى رجل يشتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعت جنازته. وهذا منهج سديد عند العلماء في النهي عن اتباع جنائز أهل البدع الصلاة عليها وشهودها، وعيادة مرضاهم، وهذا فرع عن الصلاة خلفه. فهنا أدبه يحيى بأنه لا يحدثه، أدبه سفيان أنه لا يحدثه سنة، وأمره أن يستغفر الله وأن لا يعود إلى هذا مرة أخرى. وهذا من عناية السلف بأمر العقيدة وحذرهم مما يصادمها ويضادها أو ينقصها. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن ميمون النهرسابسي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن موسى الخطيب قال حدثنا أبو جعفر بن أبي الدميك قال سمعت الدوري يقول سمعت أحمد بن يونس يقول إنا لا نأكل ذبيحة رجل رافضي فإنه عندي مرتد. نعم، وهذا الحكم كما يكون على العام يكون على الخاص، لأن ذبيحة لمعين ليس لمطلق. لا تأكل ذبيحة من ينتسبون إلى هذه الطائفة أو يسوغون ما يوجب كفرهم فيها. وهذه الفتوى المشهورة عند أهل السنة أنها لا تأكل ذبائحهم. نعم. ثم قول آخر أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن عوام هؤلاء حكمهم حكم عوام المبتدعة، يعاملون على هذا الظاهر حسب المصلحة، لا أنها لا تحل ذبائحهم بالإطلاق. نعم. أخبرنا الحسين بن أحمد الطبري قال أخبرنا الحسين بن طاهر قال حدثنا مسبح بن حاتم قال حدثنا عبد الجبار بن عبد الله عن النضر بن شميل أنه قال سمعت المأمون يقول القدر دين الخوز والرفض دين النبط والإرجاء دين الملوك. وهؤلاء في قول المأمون أن القدر دين الخوز، ما المراد بالخوز؟ الأعاجم، مراد بهم الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام ولم يفقهوا أصل الدين في القدر، فوقع عندهم انحراف في القدر كثير. والرفض دين النبط أو النبط، وهم أهل السواد في العراق وفي جهتها، لعب على عواطفهم حتى شاع فيهم قالة الرفضي الانتصار لآل البيت. والإرجاء دين الملوك، يصلح للملوك لأنهم يقارفون المعاصي والذنوب، ويكفيهم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله والله غفور رحيم وأمثال هذا مما يكون في كلام الناس. ولما كان هؤلاء الرؤساء مظنة معصية الله كان الإرجاء عندئذ دائع مشتهر فيهم. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل وأحمد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو عمران موسى بن هارون ابن عبد الله قال حدثنا أبو بشر هارون بن حاتم البزاز الكوفي قال سمعت محمد بن صبيح السماك يقول علمت أن اليهود لا يسبون أصحاب موسى عليه السلام، وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى عليه السلام، فما بالك يا جاهل تسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قد علمت من أين أتيت، لم يشغلك ذنبك، أما لو شغلك ذنبك لخفت ربك، لقد كان في ذنبك شغل عن المسيئين، ويحك، فكيف لم يشغلك عن المحسنين؟ أما لو كنت من المحسنين لما تناولت المسيئين ورجوت لهم أرحم الراحمين، ولكنك من المسيئين فمن ثم عبت الشهداء والصالحين. أيها العائب لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو نمت ليلك وأفطرت نهارك لكان خيرا لك من قيام ليلك وصيام نهارك مع سوء قولك في أصحاب نبيك. ويحك، فلا قيام ليل ولا صيام نهار وأنت تتناول الأخيار. وأبشر بما ليس فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وترى. ويحك، هؤلاء شرفوا في بدر، وهؤلاء شرفوا في أحد. زاد ابن هارون، وهؤلاء جاء عن الله العفو عنهم فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فما تقول في من عفى الله عنه؟ نحن نحتج لإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام قال فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، فقد عرض للعاصي بالغفران ولو قال فإنك عزيز حكيم أو عذابك عذاب أليم، كان قد عرض للانتقام، فبمن تحتج أنت أي يا جاهل إلا بالجاهلين، بئس الخلف خلف يشتمون السلف، لواحد من السلف خير من ألف من الخلف، وهؤلاء جاء العفو عنهم فقال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، فما تقول في من عفى الله عنهم فما تقول في من عفى الله عنه. والآيات التي جاءت في فضل الصحابة كثيرة، ذكر أنه سبحانه عفى عنهم وأنه رضي عنهم ورضوا عنه وأنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار في غيرها من المواضع، وذلك أن من سب هؤلاء الذين جاوزوا وحطوا رحالهم في الجنان إنما عاد بالملامة والعيب والسفه على نفسه، والعاقل يشتغل بعيوبه قبل عيوب غيره، لكن دين القوم من الروافض هو سب الصحابة، لأنه بهذا يتوصلون إلى المراد والمآل وهو إبطال الشريعة، لأن الشريعة إنما جاءتنا من طريقهم قرآنا وسنة وعلما وعملا، فإذا سبوهم وكفروهم أهملوا هذه الطريق، إذن من يأتي دينهم بما يكذبون وينسبونه لأئمة آل البيت ويبنون عليه فقههم وهم كاذبون في هذا. إذن هذا المذهب مآله إبطال الديانة. نعم. أخبرنا الحسين بن أحمد الطبري قال أخبرنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا أبو سليمان محمد بن سليمان الحراني قال حدثنا يحيى بن حيوة النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول ما أرى الناس ابتلوا بشتم أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليزيدهم الله عز وجل بذلك ثوابا عند انقطاع عملهم. وهذه نظرة أخرى تدل على هذا الفطنة، قالها الإمام الشافعي في من يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج النواصب أو من الروافض، إلا ليزيدهم الله أي الصحابة عنده فضلا وأجرا. وبنحو ذلك ما روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها أنمي إليها من يسب أبا بكر وعمر، قالت وما يريبكم في ذلك، أولئك قوم انقطع عنهم العمل فلم يقطع الله عنهم الأجر، لأن الساب إنما ينحت من حسناته لمن سبهم ونال منهم. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال حدثنا عيسى بن حامد قال حدثنا أحمد بن الصلت قال حدثنا ابن نمير وعمي جبارة بن مغلس وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا جميعا حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه قال قال يحيى بن زكريا عليهما السلام يا رب اجعل أهل الأرض لا يذكروني إلا بخير، قال فأوحى الله عز وجل يا يحيى لم أجعل هذا لي فأجعله لك. وهذه فيها وجوب الصبر على ما يلقاه من أذى ونيل للصحابة بسبهم وقذعهم والأخيار بانتقادهم، فإن يحيى بن زكريا عليهما السلام سأل ربه ألا يخترق جانبه بمعنى أن يتهم أو يقذع، ولهذا قال يا ربي اجعل أهل الأرض لا يذكرونني إلا بخير، أي لا يسبونني ولا يغتابوني ولا يذمونني، أوحى الله إليه لم أجعل ذلك لي فأجعله لك، لأن الله يسبه من ينسب له ولدا أو والدا، ويسبه من يجعل معه شريكا أو ظهيرا، ويسبه من ينفي عنه الكمالات ويصفه بالنقائص، ويسب الله جل وعلا من يشبهه بخلقه أو يعطل عنه أسماءه أو صفاته، فهذه حصلت تحصل من بني البشر المكلفين ومن الإنس والجن تحصل مع الله. إذا لم يسلم ربي فكيف يسلم غيره؟ نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن محمد قال أخبرنا مسعدة بن اليسع عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله عنه أقبل في عمامة يقال لها السحاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا علي أبو حسن أو هذا أبو حسن قد أقبل في عمامة السحابة يعني عمامة على علي رضي الله عنه. قال جعفر فحرف هؤلاء وقالوا علي في السحاب. نعم. الحديث جاء أقبل في عمامة السحابة والقوم لما كانوا متهيئين للغلو قالوا علي في السحاب، لكن هذا لا أظنه يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ابن الجوزي ذكره في العلل الواهية. شو يقول المحشي عندك؟ يقول هذا حديث موضوع أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي وأبو عدي بن وابن عدي في الكامل وأبو الفرج بن الجوزي في العلل المتناهية. قال أبو الفرج هذا حديث لا يصح، وفي سنده مسعدة بن اليسع الباهلي البصري أحد الضعفاء. قال أحمد خرقنا حديثه منذ دهر. وقال أبو حاتم الرازي يكذب على جعفر بن محمد وكذا كذبه أبو داود. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي قال حدثنا حمزة بن محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن عيسى بن حيان قال حدثنا يحيى بن المكتب قال أخبرنا وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا محمد بن حجير الباهلي عن عبد الرحمن بن مالك بن مغول عن أبيه أنه قال قال الشعبي يا مالك لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا أو أن يملأوا بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي رضي الله عنه لفعلوا. نعم. هذا عامر بن شراحيل الشعبي كان عالم الكوفة ومفتيها وكبير العلماء فيها، يشير إلى الروافض، وخبره إلى مالك بن مغول مشهور في كتب المقالات في كتب السنة، يدل على حماقتهم، حماقة هؤلاء الروافض، وأن العاطفة هي التي تحركهم ويبنون عليها دينهم، وأنه بهذه العاطفة الكاذبة يستلبون الدنيا مالا وجاها وذهبا وفضة، لأن دينهم مبناه على الكذب، على أن يكذب لهم على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عامر بن شراحيل من رواة الأحاديث. نعم. ولكن والله لا كذبت عليه أبدا يا مالك، إنني قد درست الأهواء كلها فلم أر قوما هم أحمق من الخشبية، لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. نعم. الخشبية عليها أكثر فرق الروافض السابقين، يتخذون سيوفا من خشب فلا يجاهدون حتى يخرج الإمام المعصوم القائم بأمر الزمان، فإذا خرج قاتلوا معه، وقد سبق أنهم لا يرون الجمعة ولا الجماعة إلا خلف الإمام المعصوم. وفيه أن السلف عنوا بالفرق والمقالات ففطنوا لها وخبروها ولم ينشغلوا بها، فالروايات عنهم في هذا قليلة، وأما الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وفقه حديثه وشريعته فهي كثيرة. نعم. ولا مرة أخبث من الرافضة. فلم أر قوما هم أحمق من الخشبية، لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطير لكانوا رخما. وقال أحذرك الأهواء المضلة وشرها الرافضة، وذلك أن منهم يهود يغمصون الإسلام ليتجاوزوا ضلالتهم، كما يغمص بولس بن شاول ملك اليهودية النصرانية ليتجاوز ضلالتهم. لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله، ولكن مقتا لأهل الإسلام وطعنا عليهم. يغمصون الإسلام، منهم يهود، إشارة إلى ابن سبأ وأثره الفظيع والشنيع في هذه الأمة كأثر سلفه بولس، وهو بولس بن شاول، فإنه الذي أفسد دين النصارى وهو يهودي أفسد دين النصارى وهو أول من قال بأن عيسى ابن لله. الله المستعان. نعم. لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله، ولكن مقتا لأهل الإسلام وطعنا عليهم، فأحرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار ونفاهم من البلدان، منهم عبد الله بن سبأ نفاه إلى ساباط، وعبد الله بن شباب نفاه إلى جازت. عندك تعريف بجازت؟ أما صابات فهي المدائن، كانت من عاصمة للفرس، زالت هذه المدائن وعقبها المسلمون بالبصرة والكوفة ثم بواسط ثم بغداد. نعم. وأبو الكروس وابنه وذلك أن محنة الرافضة محنة اليهود. قالت اليهود لا يصلح الملك إلا في آل داود، وقالت الرافضة لا تصلح الإمارة إلا في آل علي، وقالت اليهود لا. الآن يقال رحمه الله بين عقائد اليهود في أصولها وبين عقائد الروافض، وهذا الذي قاله يدل على خبرته العظيمة في الفرق، قد ألفت رسائل وبحوث في الفرق بين الرافضة واليهود، منها كتاب في مجلدين بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود. نعم. وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال أو ينزل عيسى من السماء. يسمونه المخلص حتى يأتي المخلص، وهم يتوعدون المؤمنين والمسلمين في معركة سموها هرم جذول، ينزل فيها المخلص معهم فيقتلون معه أهل الإسلام، ومخلصهم هو الدجال، والعيسى منهم برع عليه الصلاة والسلام. نعم. وقالت الرافضة لا جهاد حتى يخرج المهدي ثم ينادي مناد من السماء، واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، وكذلك الرافضة. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. واليهود يولون عن القبلة شيئا وكذلك الرافضة، واليهود تسدل أثوابها وكذلك الرافضة. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سدل ثوبه فقمصه عليه. واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. واليهود يستحلون دم كل مسلم وكذلك الرافضة. حتى إن من دعائهم إذا دعوا على أحد بالأذى الله يجعل في قبرك عظيم سني، ولو استفردوا بالمسلمين واستقوا عليهم أتقربوا إلى الله بقتلهم. الله المستعان. نعم. واليهود يستحلون دم كل مسلم وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون الطلاق ثلاثا شيئا وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون على النساء عدة وكذلك الرافضة. ما عليهم لا عدة طلاق ولا عدة حيض ولا عدة وفاة، ولهذا اشتهر في الروافضة زواج المتعة، صار عندهم زواج المتعة، هذا ينزو عليها يستمتع بها مدة معينة ثم ينفصل ويأتي الثاني دون استبراء للأرحام. نعم. واليهود يبغضون جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة، وكذلك صنف من الرافضة. نعم. يقولون اليهود كما قال ابن سبأ عبد الله بن سلام في جبريل ذلك عدو اليهود من الملائكة، أما الروافض فغلاتهم يعتبرون أن جبريل خان الأمانة، بدل أن ينزلها على علي أنزلها على محمد، ومنهم طائفة يسمون الغرابية، قال لا علي يشبه محمد شبه الغرابي بالغراب، فجبريل أخطأ، بدل ما ينزل الرسالة على علي أنزلها على محمد، من باب الخطأ عندهم. نعم. وكذلك صنف من الرافضة يقولون غلط بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين. سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى عليه السلام. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى عليه السلام. وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ منكم؟ قالوا حواري محمد صلى الله عليه وسلم. أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم، فالسيف مسلول عليهم إلى يوم القيامة، لا يثبت لهم قدم، ولا تقوم لهم راية، ولا تجتمع لهم كلمة، دعوتهم مدحوضة وجمعهم متفرق. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أطفأها الله. هذا وصف عظيم وبليغ ممن خبر القوم وأدرك خبثهم وأصولهم، وفيه تنويه شريف إلى أن يعتني طالب العلم بدراسة الأصول، أصول الفرق، أصول الملل، أصول الدين، وأصول الفقه، لأنه بهذا يكون علمه نافعا ثابتا راسخا. وفيه أن السلف رحمهم الله لهم عناية بهذه المقالات، وأنهم كاشفون لها، يعرفون المقالة وما وراءها من خبث أهلها. وفضلت اليهود والنصارى الرافضة بأمرين. الأمر الأول أنهم يسبون، الرافضة يسبون أصحاب محمد، وأولئك يمدحون على ما عندهم من تبديل وتغيير وكفر، يمدحون أصحاب موسى وأصحاب عيسى. الثاني أن النصارى يستغفرون لأصحاب موسى وعيسى ويدعون لهم، أما هؤلاء لا يستغفرون لهم بل يسبونهم ويلعنونهم، صلى الله العفو والعافية. فهذا قول عظيم من عامر الشعبي، ذكره شيخ الإسلام ناقلا له في مقدمة منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية. وبهذا الأثر ينتهي الكلام على هذا الجزء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ويبقى الكلام على ما ألحق به وهو كرامات الأنبياء وما يتعلق بالنبوات. وفق الله الجميع للعلم النافع المتبوع بالعمل الصالح، ودلنا وإياكم على مرضاته، وبعدنا عن أسباب سخطه ومقته وعقوباته، وأحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.